أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الإنسان كما بينا نجاة في العلم والعمل، لابد من العلم والعمل. وقل ربي زدني علما. نشرح حديث ورد، هو القاعدة تعلمناها عدة مرات معروفة، الإنسان يعرفها من الصغير، أنه تؤمن بالقدر خيره وشره، معروف. يعني كل شيء مقدر عند الله لا يمنع، والله غالب على أمره، يغير شيء تقدير الله لا يغيره أحد، سبحان الذي يغير ولا يتغير. لينسب لله التغير هذا لا يكون مسلما. إذن ما معنى لا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ طبعا هذه حديث خسها تفسير، ما هوش معناها، ليس معناها أنه الله يتغير، لأنه قاعدة من العقل، قاعدة عقلية، الدليل العقلي. الله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني الدين الوحيد اللي يوافق العقل هو الإسلام. العقل يقول أنه كل شيء يتغير هذا مخلوق. علاش بكري في البلاد يقولك سبحان اللي يغير وما يتغير، سبحان اللي يغير وما يتغير، اللغة العامية يقولوا فيها سبحان الذي يغير ولا يتغير. إذن علماء فسروا كي إنسان يدعي هذا مكتوب مقدر أنك تتعلم الدعاء هذا، وش تقوله في اللحظة الفلانية. مرة صحابي لدغاته عقرب وتعلم دعاء، الدعاء هذا ضد العقرب، قالوا النهار هذا نسيت ما قلتوش. إذا جاء القدر وعمي البصر، هكا قال سيدنا عبد الله بن عباس، إذا جاء القدر عمي البصر. قد إنسان يرد باله يرد باله اللي النهار اللي كتبت له باش يغفل، باش يغفل وباش تصير له الحادث. إذن الدعاء عندما يدعي فيه خير، ولكن الدعاء هو كله بتقدير الله، مكتوب في اللوح المحفوظ أنك نهار فلاني باش تدعي، وبعد الساعة ساعتين يستجاب لك، وبعد عام عامين أو شهر يستجاب لك أو لا يستجاب لك. يعني قال العلماء هنا، وهذا تمهيد لكلام في عن نصف من شعبان، يعني نحن دخلنا في شهر شعبان إن شاء الله 12 مايو يكون 15 شعبان وسنوا صيامه، تمهيد للكلام في ذلك أنه إنسان يدعي صباح أو ليل هذا داخل في القدر، ما يغيرش القدر، إنما بالدعاء الإنسان يظهر التذلل إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرح القلب إذا إنسان يدعو الله ويكرر الدعاء، إنسان يبدأ مسرور أنه يطمع في الاستجابة. من المستحسن أن تطمع أن الله يستجيب لك، فهذا الإنسان يفرح، يكون عنده أمل، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله له. إذن فما معنى الحديث لا يغير لا يرد شيء القدر شيء إلا الدعاء؟ معناه القدر المعلق، ليس قدر الله، قدر الله لا يرد شيء. عندما قال العلماء ثم هناك ما يسمى قدر معلق، اللي هو مكتوب عند الملائكة في صحفهم، الملائكة يكتبوا إذا فلان يصل رحمه كذا ويفعل الخير يعيش 80 سنة، أو إذا فلان عاقل والديه وكذا يعيش 40 سنة فقط. هذه الملائكة تكتب هذا أو هذا عندها. أما في اللوح المحفوظ مكتوب بش يفعل كذا وبش يفعل كذا، بش يصير كذا أو كذا، والله يعلم شو يصير كذا وكذا، واضح هذا أي واحد عنده شوي عقل يفهمها. لا يجوز، الله جاهل شو يصير، هذا لا يجوز عقله جيش ما يقبلهاش العقل. إذن شكون اللي جاهل يجهل ماذا سيصير له؟ العبد، الملائكة، النبي لا يعلم المستقبل، لا يعلم إلا الله المستقبل. الرسول مرة بعث 70 صحابي باش يعلموا الناس الدين، غدرهم الكفار قتلهم، الرسول لا يعلم. قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير ومسني سوء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إن الله يعلم أنك تتعلم الدعاء وتدعو به ويصير لك كذا، الله يعلم أنك تشوف ليلة القدر وتدعي أو لا تشوفها ولا تدعي. بعض الناس يحكيوا شافوا في حياتهم ليلة القدر وحبسوا ما عملوا حتى دعاء. القدر يعطيها الله لبعض الناس يشوفها وأنه تدعي فيها مستجاب. إذن كل شيء تحت قدر الله، لا يخرج شيء من قدر الله. إذن عاودوا شرح الحديث، لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، معناها القدر اللي مكتوب عند الملائكة، أما قدر الله لا يغيره شيء، لا دعاء ولا صدقة. أما عند الملائكة مكتوب فلان عمل كذا أعطى الصدقة وكذا وكذا وصل رحمه يعيش طويلا، وإذا عمل الشر كذا كذا يعيش قصيرا أقصر 20 سنة مثال. هذا عند الملائكة، أما الله يعلم قبل ما يخلق الدنيا أنك فلان ابن فلان مش تعيش في الأرض الفلانية وبعد تنتقل في الأرض الفلانية وتموت في الساعة، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، أما الله يعلم ماذا يعني سيحصل لك جملة وتفصيلا. إذن الدعاء والأسباب مطلوبة في الشريعة الإسلامية. علاش؟ لأنك ما تعرفش المستقبل، تعمل الأسباب، تزرع، تعمل دواء كذا، هذه كلها أسباب مطلوبة شرعا، لأنك لا تعلم المستقبل. والأسباب هي بتقدير الله، أسباب بتسهيل ما عند الله، الله يسهل الأسباب كذلك. إذن كل شيء خير وشر بتقديره سبحانه وتعالى، واللي يخالف في ذلك لا يكون مسلما. الشر والخير لخلق الله، لأن الله ما عندوش شريك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه عقيدة ليقولوا أن الله له شريك، هذه المعتزلة. بعض الناس يعلموا فهم فلسفة معتزلة وكذا في الجامعات، ميبين لهمش، ميعلمهمش الدليل العقلي. كثير الناس يمشوا الجامعات لكن ميتعلمش الدليل العقلي. الدليل العقلي مهم في الشريعة الإسلامية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في العقل مستحيل يكون شريك لله، ثم الدليل العقلي واضح. الله قال في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي مذكوره في القرآن، معناه لو كان للسماوات والأرض إله غير الله ما تصلحش، تقدرش. مثال أعطاه العلماء، لو كان إله وإله واحد يحب هذا يعايش وهذا والآخر يحب حي، ما تجيش واحد حي وميت، ما تجيش ما جيش حجر يتحرك وما يتحركش في نفس الوقت، هذا يسموه دليل التمانع. وهذا شفته القرآن، أعطاه لك باختصار، لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا، مستحيل يعنيها. لأنه الكفار قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا كيف إله واحد؟ إذن الدليل العقلي يمنع الشريك لله، مستحيل عقلا. فالعبد مستحيل يكون شريك لله، لهذا الله قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معنى فكرك وفعلك وتصورك ورميك بخلق الله. إذن الله تعالى بين أن هذا كل ملك له، كما قال سيدنا موسى، يعني مذكور في القرآن حكاية عن سيدنا موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن هذه العقيدة الإسلامية، أن العبد ومشيئته وفكره وحركته بخلق الله، هذا أصل عقيدة الإسلام. معناه العبد له مشيئة، العبد عنده مشيئة. ما هي مشيئة العبد؟ طيب واحد يسأل سؤال، ما هي المشيئة؟ هي أنك تشعر في قلبك تريد كذا وتريد كذا، الشعور هذا. أنا اليوم تحب نمشي كذا، نتعشى كذا، نفعل كذا ونشتهي كذا، هذه أفكار والشعور بخلق الله. لهذا الله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها، معناها الله يعطيك في القلب، يخلق في لك أريد كذا أريد كذا. أنت اليوم تحب تأكل كذا، شنو تحس في قلبك؟ تريد شيء، بعد تريد كذا. هذه الأفكار خلقها الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن العبد له مشيئة، العبد عنده مشيئة بخلق الله. لأن يعني كثير ناس يجي يسألك سؤال هذا، يقول لك العبد مخير أم مسير؟ هو ما فيش مهم، مش فاهم الكلام مش يقول فيه، ما شمعنته اسمها حيعودها، هذا كلام لا يقال. العبد له مشيئة بخلق الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن واضح فكرك ومشيئتك وحركتك بخلق الله، كل شيء بخلق الله. لهذا نقول كل شيء بخلق الله. العبد، الله ماذا قال؟ ماذا له العبد؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ظلم مستحيل، هذا مهم. هذه مواضيع قد يذكرها كثير الناس، لا بد. هذا الآن قال العلماء أحسن جهاد هو جهاد هذا، تنشر العقيدة، وهذا الأسهل، وهذا اللي يجيب يعني نتيجة أكثر. أنت واحد يحكي مع ألف في حياته، ولا في حياتك لو تعلم علم الدين تقدر تحكي مع 10,000 ولا أكثر. أما كيف تمشي تقاتل واحد مش يقاتل 10,000؟ هذه قليل. أما كي تجاهد باللسان تنفع كثير الناس. قالت هذا وهذا في العام بترى قديش، ما تنصح أهلك كذا. إذن العبد نقول عنده مشيئة واختيار بخلق الله، هذا ما كان. عنده أفكار، عنده بصر، عنده سمع، عنده مشيئة بخلق الله، هذا ما كان. كل لحظة بخلق الله. شفت الدين سهل، فكرك واختيارك ومشيئتك بخلق الله. وين الكفر؟ إذا إنسان يعتقد أن البشر يغلب الله، إذا إنسان يعتقد الله شاء كذا لكن العبد مشى عكس مشيئة الله، هذا كفر صريح. ما معناه؟ كأنه يقول البشر غلب ربي، هذا شرك. إنسان مشى قتل، الله قدر له. إنسان مشى عمل زكاة عاون الناس، الله قدر له. مشى تشهد، الله قدره. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، الله قدر له وخلق فيه هذا. الله قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني واحد يكون حافظ الأدلة بشي يحكيها بسهولة، سهل، شفتوا سهل، موافق للعقل. يعني حتى الدين يعطيك ذكاء. الإنسان كي واحد يعمل رياضة، كي يعمل رياضة يبدأ عنده جسم رياضي. كي واحد متعود يستعمل العقل متاعه يولي يعني سريع تفكير. كثير ناس يقولوا أشياء، يقولوا أنت فكرت بدي أحكي الكلام هذا؟ تلقى ناس يقول لك الله لم يشاء ذلك. واحدين كبار ويدعيوا الإسلام هذا كفر. تقول له لحظة، واحد نحكي معه عمره في 67 والأكثر أكثر. قلت له شفت الكلام شي تقول فيه؟ قلت له مرة واحد في السفينة مع إنسان كافر، قال له أسلم. قال له لا، الله لم يشأ لي ذلك. قال له الله ما شاء لي ذلك. المسلم يقول له كل شيء بمشيئة الله، لكن أنت اللحظة اللي جاية ما تعرفهاش. الآخر جاهل، قال له لا الله شاء لكن إبليس منعك. الآخر قال له ما لهاني أنا مقام علي غلب. معناه هذا كافر وهذا زوز كفار. والآخر قال له لا الله شاء ولكن إبليس منع. قال له الآخر معناه أنت قاعد قل لي إبليس راه غلب ربي، بل أنا نبقى مع الغالب. أنا حكيت له قصة، هي قصة واقعية، حكيت له الراجل هذا. وقت حكيت له قصة عرف روحه غالب. قلت له شفت، يقول الله قدر كل شيء خير والعبد غير شيء قدر الله، هذا كان يقول ربي البشر غلب ربي وهذا شرك. هنا ولا يسمع. قلت له لو يحصل شيء لم يرده الله لكان مغلوبا، والمغلوب لا يكون إلها. لهنا ولا قلت شفت الدليل العقلي أهميته. والله قال في القرآن والله غالب على أمره، معناها كل شيء خير وشر ظلم بمشيئة الله. أما الله ليس ظالما وما ربك بظلام العبيد، لأن الله يفعل ما يشاء. أليس ناس في الحروب تموت بيبي ما عمل حتى ذنب أو تقتل؟ الله يفعل ما يشاء. هذه مهم، لأنه بعض الناس يقولوا ما لا الله ظالم، هذا كفر بالطبع، لأن الله يفعل ما يشاء. الله يعطيك ألم من الساعات تجيك وجيعة، إذن الله يفعل ما يشاء. يجيش واحد يقول علاش الله خلقني واعطاني وجايع، هذا اللي يعترض على الله يكون ليس مسلم بالطبع. يعني شفتوا المسألة سهلة، لكن الإنسان كي يراجع المسائل يفهم أنه كل شيء بخلق الله، الخير والشر، فكر الإنسان، عمله، شعوره، مشيئته بخلق الله، والله يفعل ما يشاء. إذن العبد له مشيئة لكن خلقها الله فيه. علاش نقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في القرآن ورد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أليس ورد هذا؟ أهل الجنة يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني نعمة من الله الهداية. إبليس قال، إبليس نفسه قال فبما أغويتني، معناها إبليس يعرف أن الله هو الذي أضله. لو شاء الله لجعل إبليس مؤمنا. هو إبليس كان مؤمن، كان مسلم بعد كفر، كان مؤمن يعيش مع الملائكة مع أنه مش ملك، لكن كان جن مؤمن، وبعد اعترض على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بتقديره سبحانه وتعالى. إذن كل شيء بتقدير الله، هذه من أصول الإيمان لابد يعرفها الإنسان ويناقش في هذا. الرسول قال، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناها ما تبحثش عن سر القدر، تتعلم المسائل اللي قلناها، أما تقولش كيفاش وعلاش، هذا هو ممنوع سر. هذا مش تقول علاش انا عايش تو؟ علاش مش عايش في عهد الصحابه؟ كلش واحد نتمنى كان كنت عايش في عهد الصحابه. هذا سر القدر ممنوع تعرفوش. تقدرش تقول علاش الله ما جعلش ديما المسلمين عندهم قوة سلاح أكثر من الكفار؟ هذا سر الله يفعل ما يشاء. هذا هو ممنوع تبحث فيه لأنه سر الله يعرفه حد. علاش أنت موجود هنا؟ علاش في مكش موجود في 1800؟ جائز عقلي أن يكون في 1800 أو في 1000 سنة التالي. هذا كله ممكن يسمى ممكن العقلي. إذن هذا السر ممنوع. سر القدر ممنوع، هذا الممنوع. أما تتعلم واجب، تحمي نفسك مش تعلم غيرك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا هذا يعني أفضل جهاد في العصر هذا هو أنك تنشر الإسلام، تنشر الإسلام، لأنه هذا اللي هو يجيب نتيجة أكثر. تلقى ناس متعلم يدخل بالخمسين في الإسلام، شوف الأجر الكبير. وهذا سهل باللسان، ساعات واحد تبقى معها 10 دقائق تشرح له بالدليل العقلي يسلم، وهذا حصلت عدة مرات. إذن نحن كنا شرحنا حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، شرحنا ما معناه، وقلنا هنا الكلام عن قدر المعلق لمكتوب عند الملائكة وليس قدر الله، لأن قدر الله لا يمنعه أحد. الله مقدر لك ومكتوب في اللوح المحفوظ أنك نهار من نهارات يعرفك فلان، بتمشي تتعلم عنده دعاء وبتدعي به الدعاء عندما يصيبك كرب، وبعد وقت كذا يستجاب لك أم لا أو كذا، أو تعطى غير ما طلبت. كل هذا مقدر. أما الدعاء مكتوب يعني عند الملائكة فلان إذا يعمل خير يحسن لأهله لأبويه يصل رحمه يعيش 80 ولا يأتي هذا المرض الخطير، وإذا فلان عمل الشر وعاق لوالديه يجي هذا المرض ويجي ميتة السوء. هذا مكتوب عند الملائكة هكا أو هكا، هذا هو اللي يتغير. الملائكة لا تعرف مش يصير كذا أو كذا، أما الله يعلم أنه يصير كذا، هافو لا مش يعمل الخير مش يعيش 80 أو كذا. الله لا يتغير، لأن الله لا يجري عليه زمان، هو خالق الزمان. هذا يعني من أهم الأمور في العقيدة الإسلامية، أن تعرف هذه المسائل، هذا اللي تحمله معك في قبرك، في القبر لا مال ولا بنون ولا قصور ولا شيء، وهذا كل الناس تعرفها. تمش إنسان يدخل سيارة في القبر أو قصر أو مال ولا سنتيم، لا سنتيم لا أوراق ولا كذا، يدخل شيء في قبره. كل الناس كل نفس ذائقة الموت، هذا مش شيء جديد، الناس كل تعرف. لكن المشكلة هي الغفلة، أن الإنسان يسهى وميفكرش في هذا. لهذا الرسول قال أكيس الناس أكثرهم ذكر الموت، أذكى الناس يتذكروا أكثر الموت، قال وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا. أو قداش هاو مات فلان اليوم، دفنوا أم فلان اليوم، كذا قدوة فلان، كل مرة تسمع فلان مات. إذن أهم شيء هي العقيدة، كما قلنا شرحنا، مش الإنسان يحفظها ويدافع عنها ويعلمها حتى يعلمها لغيره. كما قلنا عملك وفكرك ومشيئتك بخلق الله، إنسان عنده مشيئة فكر أعمال، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن كل هذا بمشيئته سبحانه وتعالى، و لا يمنع نفاذ ذلك أحد، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. ما معنى والله غالب على أمره؟ أي لا أحد يمنعون نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. ما في حد يمنع نفاذ مشيئة الله، لأن الله ما عندوش شريك، واحد لا شريك له. وشفنا الدليل، هذا كل مراجعة شفتوا تعاود الكلام ثلاثة مرات يرسخ. شفنا الدليل من القرآن، الله ماذا قال؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان للسماوات الأرض إله غير الله ما تصيرش، تقدرش تكون، ما يكسرش هذا العالم لو كان شريك لله، ما يصيرش. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه لو كان للسماوات والأرض إله غير الله لما استمرتا على انتظام. أعطينا الدليل سهل، قال العلماء لو كان إلهين، هذا يبغى أن فلان يعيش وثاني يريد فلان ميت، ما يقدرش تجيش عقلا أنه فلان حي وميت في نفس الوقت، لأنه العقل يقول اجتماع الضدان مستحيل، اجتماع الضدان مستحيل، لا يمكن أن الحجر يتحرك ولا يتحرك في نفس الوقت، هذا اجتماع الضدان. إذن قلنا الإسلام هو الدين الوحيد ليوافق العقل، هو الدين الوحيد الصحيح، هذا الدين الوحيد ليوافق العقل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أديان كل أخرى فاسدة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم الناس مرة واحد يحضر في درس، اسمع في الدرس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تفاجأ قال سبحان الله، نقرأ في القرآن وهذه نقرأ فيها عمرها ما رديت بالي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثمش دين صحيح إلا الإسلام، الدين وافق العقل السليم. دونك on a dit le verset إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ce verset nous dit que signifie celui qui prend pour religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Ce verset montre bien que l'islam est la seule vraie religion, et on a expliqué longuement là que l'islam est la seule religion conforme à la raison, qui dit ce qui est conforme à la raison saine. Et on a expliqué par exemple le verset qui nous dit que s'il y avait un autre Dieu que Dieu, les cieux et la terre ne seraient pas ordonnés. Parce que c'est impossible qu'il y ait deux dieux. S'il y avait deux dieux, qu'un il veut un tel vivant et l'autre mort, un tel il peut pas être mort et vivant à la fois. Parce que la réunion de deux choses opposées est impossible. Comme une pierre ne peut pas être mouvement et immobile à la fois. Donc c'est impossible qu'il y ait deux dieux. Ça c'est une impossibilité rationnelle. Et justement, l'islam est la seule religion conforme à la raison. C'est pour ça que c'est la seule vraie religion. C'est la seule religion qui dit ce qui est conforme à la raison saine. Et la raison est une preuve. Donc Dieu, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé. On a dit, tout ce qui arrive, donc, est créé par Dieu. Notre pensée, nos actes, notre volonté, nos sentiments, le bien et le mal, c'est Dieu qui l'a créé. Bien sûr, tout appartient à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل يقال كيفاش خلق كذا أو لماذا أو كذا، لأن الله يفعل ما يشاء، كل شيء ملك له وكل شيء يحتاج إلى الله. هو هذا معنى الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، معنى كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها. Donc toutes les créatures ont besoin de Dieu et Dieu n'a pas besoin des créatures. C'est ça Allah as-Samad, ça veut dire toutes les créatures ont besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin des créatures. Donc on ne peut pas dire à Dieu pourquoi ceci ou cela. C'est Dieu qui a voulu tout ce qui arrive, bien ou mal. Il n'a pas d'associé, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi, parce que il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. فمن عاند في هذا الموضوع لا يكون مسلم ابدا. بعض الناس تلقاه دكتور ما عارف شنو يقول في اشياء تحصل من غير لا دخل للقدر فيها. واحد معروف قال لهم يعني في معنى كلامه ثم اشياء على زعمه ربي ما دخلوش فيها. هذا كفر صريح. كل لحظه بخلق الله العالم لولا الله تعالى يعني لولا يعني ان الله تعالى جعله يعني مستمر الوجود لما كان موجودا هذا العالم. كل لحظه بخلق الله يعني الله يقدر يفني العالم في لحظه ويخلقه في لحظه. فاللي يقول في اشياء ربي ما دخلوش فيها هذا كافر بالله. وهذا الناس يعني ناس بالاسم معروفه وتكتب في كتب وتقول فما اشياء ما دخلش قدرة الله ومشيئة الله. هذا الشرك واضح. لحظة الغبار لا يتحرك. العلماء يقولوا لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Donc le grain de poussière il peut pas bouger sans la volonté de Dieu. Si quelqu'un croit quelque chose arrive sans Dieu c'est pas un musulman. Chaque instant il crée par Dieu et Dieu peut anéantir le monde en un instant. Il peut le créer en un instant. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.